العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام، تعويضا لما مضى نأخذ اليوم إن شاء الله دروس ثلاثة: روح الشريعة في الكلام على الطرق الحكمية ومقاصد الشريعة، وأيضا تكملة باب الإيمان. وصلنا في الكتاب في كتاب الإيمان بمن ده في حديث الإيمان بضع وستون شعبة وبضع وستون شعبة، وأيضا كلام المصنف قال: ويتفاضل في الإيمان أهله، وهذا كما قال الطحاوي. فتكلمنا عن حديث برمتي وأن هذا حديث أصل من العلامات الفارقة فيه، كما قال الأصواني: حديث هذا علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من المرجئة. وطبعا أيضا قوله ويتفاضل أهله فيه، هذا أيضا فيها علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة المرجئة. بل قد ظهر إرجاء جديد، إرجاء بثوب جديد على غير هذا الإرجاء، سنبينه إن شاء الله في التفاصيل القادمة. لكن نحن نقول الآن يتفاضل أهله فيها بأن الإيمان يزيد وينقص. يعني العلماء يقولون إذا تفاضل أهله فيه دلالة واضحة جدا على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه كلما ازداد كلما ارتفعت الدرجة. وهذه فيها يعني دلالات عظيمة جدا. حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة لإيش؟ للمجاهد. وطبعا هذا ليس تخصيصا، يعني هذا في الحديث الذي في مسلم أنه قال 100 درجة للمجاهد، ليس تخصيصا للمجاهد، هذا على الغالب، بل هي الجنة 100 درجة، لكن هو يتكلم على أن أفضل هذه الدرجات درجات المجاهدين. فالمسألة هو خاص وليس على الحصر والقصر، هو للتمثيل فقط. فعندما يبين السلام أنها درجات وأن بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض دلالة على أن المراتب تتفاوت، ففيها دلالة على أن المسألة تابعة على زيادة الإيمان، لأن هذه الدرجات تعلو كلما ازداد الإيمان كلما ازداد المرء درجة عند ربي. وأنت ترى ذلك في حديث صريح أن السلام قال: اقرأ وارتقي فمكانتك عند آخر آية كنت تقرأها. فالمسألة على كلما ازداد العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، كلما ازداد العلم والعمل كلما ارتقى المرء منزلة. والأدلة صريحة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نمر على بعضها تذكيرا للمنتهي وتأصيلا للمبتدئ. في قول الله تعالى تصريحا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا تصريحه الآن، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. حقا في الكتاب أكثر الآيات لا تتحدث إلا عن زيادة الإيمان، ما في آية تتحدث على النقصان إلا آية واحدة، أو قل ممكن نأتي بآيتين. وهذا الذي حدا بمن لإيش؟ حدا بمن لإيش؟ جيد، هو أصلا في أمر آخر، لأن أنا بستدل به استدلال أقوى من هذا، لأن الإمام مالك وافق الخوارج، بل والبخاري وافق الخوارج في مسائل الإيمان هذه، لأن البخاري يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وهذا القول قول الخوارج. هل يستطيع أحد يقول أن الإمام البخاري من الخوارج؟ يقطع لسانه، هذا جبل أهل السنة والجماعة، ومع ذلك اجتهد فأخطأ، نرد خطأه ونقبل ما عنده من الإتقان. صحيح ولا لا؟ ممتاز، أكمل بقى ليه. مالك إيش قال؟ نعم، فلذلك قال لمن إيش؟ يزيد ولا؟ هذا قول من؟ لأن إحنا عندنا مسألة الزيادة والنقصان نعجل بها الآن وتفصيلها يأتي إن شاء الله. أقوال ثلاثة: طرفان وإيش؟ ووسط. طرف يقول بالعلو دون النزول، وطرف يقول بإيش؟ بالعلو والنزول، أو قل طرف يقول بعدم لا علو ولا نزول، آسف، طرف يقول علو ونزول، طرفان هنا عشان يكون الأمر على التقابل، طرف يقول علو ونزول، وطرف يقول لا علو ولا نزول، وطرف في الوسط يقول إيش؟ علو دون نزول. وهذا الطرف الوسط يعني مع أننا نقول في غالب الأحوال الوسط هم إيه؟ خيار عدول، صح ولا لا؟ فالطرفان، أما الطرف الأول هو أهل السنة والجماعة وهم أعدل الناس الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. نعم، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد يصل النقصان إلى ذهاب الأصل، وقد يصل إلى أن يقف عند الأصل، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها أماطت الأذى عن الطريق. والطرف الآخر قال لا علو ولا نزول، إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة، وهؤلاء هم بسرعة هم المرجئة. ممتاز، هؤلاء هم المرجئة، من يعني أنا أقول المرجئة أضل عباد الله جل وعلا في هذه الأبواب. الخوارج على الشدة التي هم فيها أنعم نظرا من المرجئة وأعدل طريقة من المرجئة، فعلى الأقل عندهم يعني يذهبك إلى الورع، أما المرجئة تذهب الدين بأسره. فهؤلاء يقولون لا علو نزول ولا نزول، إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة. وأما الخوارج اللي في الوسط قالوا يعلو ولا ينزل، لأن عندهم أي نزول في الإيمان بسرعة كفر، أي نزول في الإيمان يبقى المرء خرج من الدائرة. هؤلاء لم يتصوروا هذا، العطب جاءهم من الجهل العظيم في تصور مسألة اجتماع الإيمان والكفر في المرء والطاعة والمعصية في المرء. هم لم يتصوروا هذا، أنه ممكن يكون أن يكون امرؤ على الإسلام يجتمع فيه إيمان وكفر ومعصية وإيش وطاعة. فلذلك نحن نقول نحن مع أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعات وينقص. قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلب بنعمة من الله وفضل، قال فزادهم إيمانا. وأيضا قول الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شوف انظر، زادتهم إيمانا يربطها على طول بأن تنضح في الجوارح. إيش بقى قال؟ سرعة، ها الذين يقيمون الصلاة، صحيح ولا لا؟ هكذا أعمل، لابد من الإيمان المكنون في القلب أن ينضح على الجوارح. هذا بالنسبة للكلام على بعض الآيات التي فيها التصريح في مسألة زيادة الإيمان. الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأحاديث كثيرة جدا قد قالها الله تعالى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله في الكتاب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم. العلماء يقولون هنا لما قال آمنوا ولم يرتابوا أتبع ذلك العمل، وجهادوا بأموالهم وأنفسهم. هذا البذل العظيم لا يكون إلا بزيادة الإيمان، كلما زاد الإيمان في القلب كلما سهل على الإنسان أن إيش أن يبذل. هذا بالنسبة للاستدلال بمثل هذه الآية. أيضا في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة أثبت الزيادة والنقصان، لكن أنا أريد الآية التي فيها النقصان. إيش الآية التي فيها النقصان؟ هات. وأما الذين في قلوبهم مرض إيش فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وين وجه الدلالة من هذا؟ أنا واقف، أنا إلى الآن أريد رجسا، أنا بتكلم عن أن الإيمان ينقص. يأتيني كيف ينقص؟ تعرف طالب العلم المتقن ماذا يفعل؟ أنت أخطأت الأشواط الكثيرة، يعني لا عتب عليك، بس أنا لازم تبلور المسألة أمامك. ليه؟ لأن المخالف لك مش هيرحمك، أنت فاهم كيف؟ المخالف لك لما يجد الدليل معاك، بس أنت مش متقن كيف تأتي به يمينا ويسارا وشمالا وجماعة، ما استطعش يزعزعك هيعمل فيك إيش؟ ها؟ ممتاز. الرجس إيش؟ نقص. كيف بقى؟ وجهاني للدلالة في الآية. هو يقول الله تعالى فأما الذين أمنوا فزادتهم إيش؟ إيمانا. قابل الإيمان بإيه؟ برجس، صح ولا لا؟ هو قال زادتهم إيمانا وقابل الإيمان برجس وزادتهم رجسا. فيبقى إذن الضد بالضد. إذا قلنا هذا ضد الإيمان وما كان ضد الإيمان يكون إيش؟ نقصا. إن كان ضد الإيمان فما كان ضد الإيمان فيكون نقصا. والأمر الثاني نحن نقول أن الرجس هذا هو الكفر، هو الكفر. ودلالته في الكتاب قول الله جل في علاه إنما المشركون نجس، والرجس نجس، صح؟ مش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسعود ائتني بثلاثة أحجار فأتى له بحجرين وإيش وروس، فألقى الروس وقال إنها رجس، فالرجس نجس. ولذلك قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني كفرا إلى كفرهم، والكفر مضاد الإيمان، والكفر نقصان والإيمان زيادة. فهمت؟ هذه هي الذي تحور وتقور حول الآية حتى تثبت ذلك. فهي الآية فيها دلالة على نقصان الإيمان كما أتت الآيات الكثيرة على زيادة الإيمان. وأيضا في قول الله جل في علاه عن إبراهيم عندما قال قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هنا دي دلالة على زيادة الإيمان، لأن الإيمان مراتب، يزداد الإيمان إلى الإحسان إلى الطمأنينة، طمأنينة القلب. لذلك قال له ربي أرني كيف تحيي الموتى، دلالة على المراتب يعني. قال أولم تؤمن، قال بلى. إذن هو الآن أقر بوجود الإيمان في القلب. فيريد من الإيمان علو الإيمان فيرتقي الإيمان إلى أن يصل إلى الطمأنينة. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والحديث الذي جمع بين الزيادة والنقصان قول النبي صلى الله عليه وسلم من عدنان ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الراشد من كن. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. طبعا العلماء يقولون ما ذكرت الزيادة إلا ولابد أن يكون هناك نقصان، لأنه لا يزيد إلا هو ينقص. أنت رأيت لما قال الله جل في علاه وأنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم العيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى عمر لما سئل عن ذلك، قال: ما اكتمل أمر إلا ذهب إلى إيش؟ إلى النقصان. صحيح؟ فإذا الزيادة قابل للنقصان، النقصان قابل للزيادة. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يبقى هذا النقص لابد له من زيادة، يبقى إذن يدل على الزيادة. هذا بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أيضا من الأحاديث المتفق عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيقبض الله قبضه فيخرج من النار من كان في قلب ما لم يعمل خيرا قط. في حديث شفاعة طويل قبله وقال: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلب مثقال دينار من إيمان، أو قال ذرة، أو قال شعي حبة خردل. الغرض المقصود أنه عندما ينقص من الدينار إلى أقل إلى أقل دلالة عن هذا فيه النقصان، والنقصان يدل باللزوم على الزيادة. النقصان يدل باللزوم على الزيادة. هذه بالنسبة لهذه الدرجات. وقلنا أيضا عباد الله جل وعلا يتفاوتون دلالة على الزيادة والنقصان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان يرتفع عنه. هنا نقصان إيمان بالزنا، نقصان إيمان بالزنا. لكن هذا الحديث كان عمدة للخوارج في تكفير أهل المعاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعضدون ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن في الخمر إيش؟ عشر. وأيضا لما قال الله جل وعلا قال: وحرم ذلك على المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية، إلى آخر الآيات. وأيضا قال على النهبة: لا ينتهبها وهو مؤمن. فعمدة الأمر عند الخوارج بهذا الحديث بأنه قد نزع عنه الإيمان. توافق على ذلك أم تخالف فتجيب؟ خالف، ممتاز، ونحن نخالف. أجب الآن بقى، كيف نوجه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا عمدة عند الخوارج بإخراج المؤمنين من إيش؟ من الإيمان بالمعاصي. قلت لك توافق تخالف، ونحن نخالف، كيف توجه وتجيب؟ نعم، الحديث دلالة على نقصان الإيمان. الخوارج يحتجون بهذا الحديث على أنه نقصان إيمان إلى إزالة الأصل. ممتاز، هذا نص في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غاب عن أبي ذر قال: أبقى مكانك، فبقي مكانه حتى سمع صوتا فارتجف، فقال: أذهب إلى رسول الله. فتذكر، شوف، انظر إلى الامتثال التام. قال: فوقفت مكاني عندما قال لي ذلك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجع مستبشرا مستنيرا، فقال: ما بك يا رسول الله؟ فقال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة: وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أبي ذر. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، إلى أن قال: فإذا أتى أحدكم من هذه القاذورات، ذكر الحدود، من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن ستره الله تعالى فهو بينه وبين الله جل في علاه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وين وجه الدلالة طيب أيها المخالف؟ وين وجه الشاهد من الحديث؟ ووين وجه الدلالة؟ لا لا، أنت قفصت. انتبه، طالب العلم عمله الحقيقي في الأدلة، في النظر إلى الأدلة. عمل طالب العلم الحقيقي في النظر إلى الأدلة أهم شيء في طالب العلم، كما قلنا يتقن كيف يتعامل مع الدليل. هتنظر في وجه الشاهد، وبعد وجه الشاهد تأتي بوجه الدلالة. وين وجه الشاهد؟ عندنا شاهدان من الحديث: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم ذكر سلم الحدود فقال: فمن أتى من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لا فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. شاهدان في الرد على الخوارج في هذا الحديث، مع أنه يدل على نقصان الإيمان أيضا. شاهدان، هات يا أستاذ. صح، طب فسر. ممتاز، صحيح، إجابة صحيح. الشاهد الأول إيش قال؟ قال: فإذا أقيم عليه الحد فهو في كفارة للشرك، في كفارة شرك، ما أنت بتقتل المرتد ردة ويدخل نار جهنم خالدا مخلدا فيها، مفهوم؟ قال فإذا أقيم على الحد فهو كفارة، كفارة يبقى إذن هو معتاد الآن نعتد به أنه من أهل الإسلام. هذا شاهد ممتاز. الشاهد الثاني، طيب الإنسان له سبيلان، سبيل الجنة أو سبيل الإيش؟ النار. ومن كان في الوسط في المشيئة فسبيله إلى الجنة. فإذا نحن نقول المسألة الحجة هنا الكافر ليس له إلا سبيل واحد وهو إيش؟ النار. يبقى هذا الشاهد من هذا الحديث. فنقول بأن هذا الحديث أيضا دلالة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وقوله سلم أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فهذه فيها دلالة أن الإيمان يصل بالأصل ثم يأتي بعد ذلك مرتبة فوقه ثم بعد ذلك يصل إلى الكمال، فهذه أيضا دلالة على تفاوت الدرجات في الزيادة والنقصان بالنسبة للأحاديث. هذا تذكير للمنتهي وتأصيل للمبتدي، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الأبواب القادمة. أختم الباب في هذا بأن أهل الإيمان أيضا إذا تفاوتوا في الدرجات فعندنا إذن الإيمان نفسه، إذن فالإيمان نفسه فيه مراتب، صحيح ولا لا؟ فلذلك احنا قلنا تقسيمة الإيمان، الإيمان المطلق، مطلق الإيمان، صحيح ولا لا؟ وأصل ذلك الإيمان المطلق انقسم إلى قسمين، إيمان مطلق واجب وإيمان مطلق إيش؟ مستحب. يبقى إذن نقول مطلق الإيمان هو أصل الإيمان الذي به ينضوي المرء تحت راية الإسلام، يأكل من ذبيحة نأكل من ذبيحته، يتناكح ينكح المسلمات، أيضا يدفن في مقابر المسلمين نصلي عليه، هذا الذي أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا، صحيح؟ هذا بالنسبة لمطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، والإيمان الكامل إما يكون الكمال الواجب وإما يكون الكمال الإيش؟ كمال المستحب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. طبعا والده وولدي والناس أجمعين، إيش اللفتة اللي ممكن ننظر فيها في قوله والناس أجمعين؟ صاحب اللغة لابد يكون أسرع الناس إجابة، صحيح؟ لما يقول والناس أجمعين يبقى نزل هو تحت إيش؟ تحت الناس، تحت العموم هو. وهذه مسألة أصولية لغوية، وهي البحث اللغوي الأصولي، وهو الخطاب للعام ينزل المخاطب تحته أم لا، هذا الكلام. فهو ينزل طبعا أصوليا ينزل تحته، فإذا قال والناس أجمعين يبقى ينزل تحته. حتى قال له عمر بن الخطاب أنت أحب إليه من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي، فقال له لا يا عمر، لا يا عمر يعني ده كفر، لا يعني حتى لو واحد أحب نفسه على المسلم هذه درجات، لكن ما يدخل أنا أتكلم على الإيمان الواجب هنا الآن. قال لا، فقال الآن أنت رسول الله، قال الآن يا عمر، أتى بالإيمان المطلق بالكمال الواجب، بالكمال الواجب. وأيضا القسم الثاني الإيمان المطلق المستحب، الإيمان الكامل المستحب هو الذي أتى بالواجب وأتى بما هو فوق ذلك أتبع الفرائض بالنوافل. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر، باب بني الإسلام على خمس، وذكر الشهادتين وذكر بعد ذلك الصلوات والزكوات والصيام والحج. أقول إخوتي الكرام أنا فصلت شرح هذا الباب قبل ذلك، تذكر لما تذكر شرحناه، لكن أنا ألمح أو ألفت الانتباه إلى مسألة مهمة، وألا وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله، أن الأصل في ذلك أن المرء لا يطالب بجزئيات الشريعة إلا أن يأتي بتقصيب أصل الإيمان هو أن يتلفظ بالشهادتين. أمرت أن أقاتل الناس تقول لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات. فإذا هو كما قال علماؤنا يعرض عليه الإيمان الإسلام فينطق بالشهادتين، فإن نطق بالشهادتين دخل دائرة الإسلام ثم تعرض عليه الشريعة، فإن أباها أو جحدها. هنا خلاف عريض بين العلماء أيضا، هل يكون مرتدا أم يكون إيه؟ على التأصيل، على الأصل، على الكفر الأصلي. طب وإيش الثمرة؟ ما هو الرجل هو خلاص أبى الشرائع وإحنا هو كافر كافر، ليش بقى تبحثون هل يكون مرتد أو يكون كافر أصلي؟ ليش يبحثون بهذا البحث عند العلماء؟ مسألة من الأهمية بمكان، تعرف؟ ممتاز، الإجابة سديدة جدا. الثمرة هنا بأنه في المسألة إيه؟ مسألة الكفر الأصلي أو الردة. الردة ليس فيها ثمة شيء، إما أن يستتاب 3 أيام ثم يقتل، وإما يقتل إيش؟ ما فيش حد بقى يقتل ردة، ما في حد دي كفارة، يقتل ردة فيقتل في التو والحال، وده خلاف فقهي بين العلماء، والمسألة رجع إلى ولي الأمر، وإن كنا نقول باستحباب الاستتابة 3 أيام. أما إذا قلنا هو لم يدخل الإسلام أصالة فهذا يرجع إلى مأمنه، لا صح قتله، إن كان ذميا هيبقى على ما هو عليه فيحفظ دمه بذلك، وإن كان كافرا وإن كان حربيا أيضا لا يقتل، فلابد أن يبلغ إيش؟ مأمنة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه إيش؟ مأمنة. احنا بنبحث في مسألة مهمة، ما هي المسألة؟ الثمرة. إذا عرضنا عليه الإسلام فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرضنا عليه الشرائع فأباه فجحدها، هل هذا نحكم له بالإسلام ثم بالجحود الردة، أو نقول هو لم يدخل أصلا سلم الإسلام حتى وما زال كافرا أصليا؟ ده البحث. طب قلنا ما الثمرة في البحث؟ ما هو في الحالتين هو إيش؟ لو جاءته السكتة القلبية في نفس الوقت هو وين؟ في النار، في النار خالدا مخلدا فيها. طب ايش بقى ليش نبحث طالما هو في النار؟ قلنا بنبحث للاحكام الدنيويه، بنبحث من اجل الاحكام الدنيويه، لان احنا اصلا يترتب عليه احكام مامورين شرعا، نحن مامورون شرعا بايش؟ بفعالها. فاذا كان كافرا اصليا قلنا اما ان يكون ذميا فيبقى على ما هو عليه من الذمه، واما من اهل الذمه، واما ان يكون مستامنا فيبقى مستامنا، واما ان يكون حربيا او معاهد يدخل تحت المستعمر، يكون حربيا هذا الحربي يقتل هو مهدور الدم، لكن لا يصح بعد ما اعطيناه الايمان الامان لنعرض عليه الايمان انتهى الامر. نحن لا نخون كما قال سلم في اهل الاسلام، وهذا خلق اهل الايمان، اد الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من ايش؟ من خانك حتى ولو بخائنه الاعين، لا يصح. رايت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه ابن ابي الصرح يبايعه، لما قال عثمان بن عفان ابن عمك يا رسول الله بايعه فلم يرتضي. ليش يا شطار لم يرتضي ان يبايعه؟ رجل يريد بايع الاسلام والنبي يأبى؟ ده النبي سماه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال فلعلك باخع نفسك الا يكونوا، لعلك قاتل نفسك من شده الرحمه الذي كان بها الانسان. ليش لا يبايع ابن ابي الصرح؟ لانه ما كان فقط هو كان قد اسلم وكتب الوحي للنبي، ثم سب النبي وقال ايش؟ وقال ده محمد ما كان يدري ما اكتب له، نعوذ بالله من الخزان، ضرب الراس الشيطان في راسه. لكن شفع له عثمان ولم يرتضي ان يسلم حتى بايعه مرغما، فقال الم يكن منكم رجلا او شيء؟ احنا طبعا لابد ان نقول ايش؟ لابد ان نقول الحمد لله، الحمد لله الله الذي انقذه من النار، وان قدر الله قد سبق. ارايت النبي لا يريد له المبايعه، لا يريد، لكن لما كتب الله في اللوح المحفوظ انه من اهل الاسلام انجاه الله بعد الرده، فبايع عن السلام فقال أليس منكم رجل رشيد؟ أما رأيتم أنني أمتنع عن مبايعتي؟ فقام فقتله، فقالوا يا رسول الله لو أشرت إلينا بإيش؟ بعينك. فقال لم يكن للنبي أن تكون له خائنة أمانة، ولذلك قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخذ من؟ قال فإن دخل فأعطيناه الأمان لا يجوز خطه. فنقول ردوا إلى مأمنه، ثم بعد ذلك يأخذ حكم المحاربة إن كان حربيا. هذا بالنسبة لهذا الرجل، لو قلنا أنه كان كافر هو ما زال على الكفر الأصلي فهذا لا يقاتل، أما المرتد يؤخذ إما يقتل في التو والحال والحين، كما قال معاذ والله لا أجلس لأبي موسى الأشعري حتى تقيم فيه حد الله، يهودي كان قد أسلم ورجع عن دينه، فقال والله لا أجلس بعدما ألقى له الوسادة لمعرفة قدر معاذ. جاء على أبي موسى الأشعري في اليمن قال لا والله لا أجلس حتى تقيم فيه حد النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله، فقال الآن أجلس، الآن أجلس، فإما في التو وإما بعد 3 أيام. هذه هي الثمرة. وبعد ذلك أنا شرحت باقي الحديث. يبقى الحمد لله انتهينا من 3 أبواب في هذا الوقت. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.